أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh! نعم يا سيدي. الله

فآتينا الذين آمنوا وصوركم فأحسن الله الله الله Yeah, I'm a

كده يا مولانا كده بس عليك. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. قال أرض بعد ذلك دحاها. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها.